صلى الله عليه وسلم انظر إلى حاله صلوات الله وسلامه عليه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها قالت كان رسول الله صلى الله وسلم على الرسول إذا دخل العشر أحيا ليله شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله صلوات الله وسلامه عليه. والله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تأملوا عباد الله، هذا رسولكم صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أفضل بشر مشى على ظهر هذه الأرض، أول من يحرك حلق الجنة بيديه صلوات الله وسلامه عليه، سيد الناس جميعا ولا فخر، صاحب المقام المحمود والحوض المورود صلى الله عليه وسلم. وهو مع ذلك يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها من الليالي صلوات الله وسلامه عليه. نقول هذا الكلام عباد الله لأننا نرى من أنفسنا تكاسلا، والله نرى من أنفسنا تقاعصا عن طاعة الله جل وعلا في هذه الليالي التي ربما لا تعود علينا بعدها أبدا. أتراك رمضان تعود علينا أم تدركنا المنون فلا تول إلينا؟ كم من أناس عباد الله كانوا معنا في مثل هذه الأيام من العام الماضي، ثم أتى هذا العام وهم تحت أطباق الثرى، رحلوا إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، لو تكلم الواحد فيهم لتمنى أن يعود إلى الدنيا ليسبح لله تسبيحه، أو ليكبر لله تكبيره، أو ليصلي ركعتين هما أحب إليه من أن يملك الدنيا بأسرها ما فيها ومن فيها. لذلك نقول عباد الله إننا محتاجون والله إلى أن نتأمل في حال النبي صلوات الله وسلامه عليه في العشر الأواخر من رمضان، حتى نختم رمضان بجد واجتهاد وإقبال على الله جل وعلا، عل الله تبارك وتعالى أن يفيض علينا من رحماته ومن بركاته، وأن يغفر لنا الذنوب، وأن يستر علينا العيوب جل جلاله وتقدست أسماؤه. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها من الليالي، وكان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، حتى صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله تبارك وتعالى. سنة مؤكدة عباد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يفعل ذلك طلبا لليلة القدر. وما أدراكم عباد الله ما ليلة القدر؟ ليلة القدر أعظم ليلة في السنة كلها، أعظم ليلة في السنة كلها، لا يغلو في طلبها عشر، لا والله ولا شهر، لا والله ولا الدهر كله، ليس بكثير على ليلة القدر أن تجتهد في السنة كلها لتدركها. لماذا عباد الله؟ لأن ليلة القدر ليلة ذات قدر، ليلة تشرفت بأن أنزل فيها القرآن العظيم، منهج مبارك، منهج رباني يخرج الناس من الظلمات إلى النور. كان الناس عباد الله عربا وعجما يعيشون في ظلمات وفي جهالات، في تخلف، في رجعية، في بهيمية، حتى كان الواحد يخلف على زوجة أبيه بعد موته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبعث الله جل وعلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت رسالته كالشمس أشرقت على الكون كله رسالته صلى الله عليه وسلم، أخرج بها الناس من ظلم الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والجهالة، من عبودية الأبقار والأحجار والأشجار والبشر إلى عبودية خالق البشر جل جلاله وتقدست أسماؤه. كان الناس في ظلمات وجهالات حتى أشرقت على الناس شمس نبوة محمد صلوات الله وسلامه عليه، والتي يحاول بعض الناس في هذه الأيام أن ينحوها عن دنيا الناس وعن حياة الناس. ودنيا الناس وحياة الناس جميع الناس، لا نقول فقط من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله وسلم على نبينا محمد، إنما نقول إن البشر كل البشر من يعيشون على ظهر هذه الأرض في أقاصي المشارق أو في أقاصي المغارب، في أفريقيا، في أوروبا، في آسيا، في أمريكا، كل البشر عباد الله محتاج إلى شريعة الله جل وعلا لتقود هذه الحياة، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه. وإن هذا حادث بإذن الله جل وعلا سوف تعم شريعة الإسلام الأرض كلها. الإسلام عباد الله هو نور الطريق وطريق النور وحياة الروح وروح الحياة وجمال الدنيا ودنيا الجمال. إذا أشرق على أرض اخضرت الأرض وأنبتت من كل زوج بهيج بإذن الله تبارك وتعالى، لسوف ينتشر الإسلام في كل ربوع الأرض، كما قال الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، كما قال الله جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال الله جل وعلا: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تأملوا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلوات الله وسلامه عليه: ليبلغن هذا الأمر، أي الإسلام، سوف ينتشر في دنيا الناس في كل العالم بإذن الله جل وعلا. سوف ترتفع راية الإسلام عالية خفاقة في كل أرجاء الدنيا. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، حتى ما يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله عز وجل هذا الدين، أي دين الإسلام الذي هو الحق وما سواه باطل. وما يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. لكن كيف الطريق عباد الله إلى أن نسود الدنيا وإلى أن نقود العالم وإلى أن يعود المسلمون مرة أخرى إلى السيادة والريادة والتمكين كما كان في زمان الرسول صلوات الله وسلامه عليه، أو كما كان في زمان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، أو كما كان في أزمنة القادة المجاهدين الذين رفعوا راية التوحيد عالية خفاقة وفتحوا البلاد مشارقها ومغاربها، حتى رؤي في يوم من الأيام في فتح عكة قبل في جيش صلاح الدين الأيوبي، رؤيا أمر عجب عباد الله، رؤيا جندي مسلم يقود 30 أسيرا في حبل واحد. هذا عباد الله حدث من التمكين والنصر والتأييد لما عاد الناس إلى القرآن الكريم، إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتى هذا الجندي إلى بعي الأحذية وأعطاه واحدا من الأسرى وأخذ بدلا منه نعلا من النعال. كان هذا عباد الله في زمان الفخر، كان هذا عباد الله في زمان النصر، كان هذا عباد الله في زمان العزة، يوم أن كان الناس متمسكين بدين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، كان الواحد فيهم عباد الله يبذل نفسه، روحه، ماله، وقته، جهده، كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن ترتفع راية الإسلام عالية خفاقة. وقف القائد المسلم على شاطئ المحيط الأطلنطي وقال: والله يا بحر، لو أعلم أن وراءك أرض تفتح في سبيل الله لخضتك بفرسي هذا. وما كان يعرف أن وراءه الأمريكتين. لذلك نقول عباد الله، نزل القرآن في ليلة القدر، ولا بد لنا من أن نعود إلى القرآن ليحصل لنا المجد والتمكين والسيادة والريادة، ولنعيش عباد الله في أمن وأمان ورخاء بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ألم تسمعوا إلى قول الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه: ولو أن أهل القرى، ولو أن أهل القرى عباد الله في كل زمان ومكان، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إن الطريق عباد الله لمن كان يريد الأمن والأمان، لمن كان يبحث عن الرخاء، لمن كان يبحث عن السخاء، لمن كان يبحث عن العز والسيادة والريادة، إنما هو في العودة إلى القرآن عباد الله، في العودة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، نأخذ بها، نعيشها منهج حياة، نربي عليها أولادنا. إذا فاتك أنت أن تقدم للدين شيئا عظيما فأولادك أمانة في عنقك، ابذلهم في سبيل الله جل وعلا، علمهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو فزت برجل صالح من أولادك لكان هذا خير لك من أن تملك الدنيا كلها. والله عباد الله، لأن الدنيا إذا ملكتها وكنت بعيدا عن منهج الله، إذا ما مت سوف تتركها كلها وراءك. أما ولدك الصالح فسوف يكون لك ذخرا في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ليلة القدر عباد الله تشرفت بإنزال القرآن الكريم، ليلة ذات قدر لمكانتها، ليلة عباد الله تقدر فيها أقدار العام القادم كله. لذا نقول عباد الله كما قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ليلة القدر تقدر فيها أمور العام القادم كلها، فاجتهدوا عباد الله في إدراك هذه الليلة، واجتهدوا في طاعة المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. كل ليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان يرجى أن تكون هي ليلة القدر، لكن الليالي الفردية أرجى الليالي، كما في الرواية الأخرى: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وأرجى هذه الليالي عباد الله ليلة 27، كما في حديث أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه أنه كان يقسم بالله جل وعلا أن ليلة القدر هي ليلة 27، ليلة 27، وهي الليلة التي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحتها بيضاء لا شعاع فيها. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ليلة القدر: قال: ليلة القدر هي ليلة 27، هي ليلة 27. إن الملائكة في الأرض في تلك الليلة أكثر من عدد الحصى. الله أكبر، فرصة عظيمة عباد الله فرصة والله تحتاج منا إلى أن نبذل كل أوقاتنا في طلب هذه الليلة، ولا يقر لنا قرار ولا يهدأ لنا جفن ولا تغمض لنا عين إلا إذا اجتهدنا اجتهادا عظيما حتى نفوز عباد الله بهذا الأجر العظيم. تخيل أن الذي يدرك ليلة القدر يكون في ليلة الملائكة عددها في الأرض أكثر من عدد الحصى، والملائكة عباد الله يستغفرون للمؤمنين، يصلون عليهم، يدعون لهم. فطوبى عباد الله لمن أدرك ليلة القدر، طوبى عباد الله لمن قامها. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. لذلك نقول عباد الله، إن كنا قد قصرنا في الليالي الماضية فلا ينبغي علينا أن نقصر فيما تبقى من ليالي رمضان. أقبلوا على الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، تذكروا دائما وأبدا أن غيركم من إخوانكم، من آبائكم، من أبنائكم، من زوجاتكم، ربما كان معكم في العام الماضي في مثل هذا الموقف، في مثل هذا الوقت، ثم يأتي هذا العام وقد رحل إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فرصتك لتعتق من النار، فرصتك ليكتب اسمك في سجلات التائبين المقبولين الذين يعتقهم رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه. قبل أن تغيب شمس رمضان تأمل في حال الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول، قبل أن تغيب شمس رمضان تذكر أيها المسلم الكريم أنه عما قريب سوف تغيب شمس حياتك، وسوف ينقضي أجلك، وسوف ترحل إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فماذا أعددتم للقاء الله جل وعلا؟ ماذا أعددتم عباد الله؟ والموت يأتي بغتة، والموت على شفا الأنفاس، أنفاسك تعد ورحالك تشد، والعارية من بعد ذلك، والعارية ترد، والتراب من بعد ذلك ينتظر الخد، وليس عقب الباقي غير اللحاق بالماضي، وعلى أثر من سلف يمشي من خلف، وما ثم إلا أمل مكذوب وأجل مكتوب، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اجتهد أيها المسلم الكريم، عد إلى ربك تبارك وتعالى، أصلح ما بينك وبين الله، واعلم أن شمس حياتك عما قريب سوف تغيب، كما أن رمضان أياما معدودات توشك على الانتهاء، كذلك عمرك أيها المسلم الكريم أياما معدودات، عما قريب سوف تلفظ أنفاسك، سوف تصعد روحك إلى باريها وخالقها، إما أن تبشر بجنة عرضها السماوات والأرض، وإما أن تبشر بالنار، نعوذ بالله من النار. والأعمال عباد الله بالخواتيم، فطوبى عباد الله لمن ختم له بعمل صالح ثم قبضه الله تبارك وتعالى عليه، طوبى عباد الله لمن وفقه الله بأن ينطق بلا إله إلا الله عند موته، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. طوبى عباد الله من مات لمن مات وهو يصلي، طوبى عباد الله لمن مات وهو صائم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. طوبى عباد الله لمن مات وهو يقرأ القرآن، مات أبو جعفر القارئ رحمة الله عليه وهو أحد القراء العشرة، ولما وضع على سرير الغسل نظروا إلى صدره فرأوا على صدره مثل الدوارة البيضاء، دوارة مثل الحليب، دائرة مثل بياض اللبن على صدره، فكانوا يقولون إن هذا هو نور القرآن، كان من أهل القرآن، فختم الله جل وعلا له حياته بهذه الخاتمة الطيبة. وانظر وتأمل إلى أبي بكر بن عياش، خبره عجب من العجائب عباد الله، وهو واحد من القراء الذين اشتهر ذكرهم في تاريخ الإسلام. لما حضرته لحظات الوفاة أخذت أخته أو بنته تبكي، فقال يا بني، قال يا بني لا تبكي، انظري إلى هذه الزاوية من هذا البيت، فوالله لقد ختمت القرآن في هذه الزاوية 18,000 مرة، وفي رواية 24,000 مرة، ختم المصحف عباد الله 24,000 مرة. لذلك هو في سكرات الموت لا يخاف من الموت، مقبل على الله جل وعلا، لأنه كان من أهل القرآن، كان يعظم كلام الله، عاش بالقرآن، تحاكم إلى القرآن، تربى على القرآن، دعا إلى القرآن، علم القرآن. لذلك في لحظات الوفاة تبكي بنته تقول فيقول لها لا تبكي، لقد ختم أبوك القرآن في هذه الزاوية 18,000 مرة. ماذا، كم ختمت القرآن في حياتك؟ كم قرأت القرآن في حياتك؟ أيها المسلم الكريم، انتبهوا عباد الله، كم ضاع من حياتنا كثير، كم ضاع من أوقاتنا الكثير، كم ضاع من أعمارنا الكثير. يندم الإنسان حينما يصاب بمرض، يدخل المرض جسده فيعجز عن الحركة، يعجز عن الاجتهاد. واحد من المرضى عباد الله خبره مؤثر جدا والله، أصيب بشلل لا تتحرك قدماه ولا تتحرك يداه، إنما الذي يتحرك فقط تتحرك فقد عيناه عباد الله. تأملوا إلى أمنيته، ما هذه الأمنية يا ترى؟ أقول أتمنى ألا أن أتمنى أن تعود إلي أعضائي فأحرك بيدي ورقة من ورق المصحف. تأملوا عباد الله، أحرك بيدي ورقة من ورق المصحف، ونحن عباد الله أعضاؤنا، جوارحنا، القرآن أمام أيدينا، ولا أحد يلمسه إلا القليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا عباد الله يقول أتمنى أن أحرك يدي لأقلب صفحة من صفحات المصحف، أتمنى أن يأتي يوم العيد ثم أقوم فأقبل أمي، ثم أقوم فأقبل أمي. كلها عباد الله أمامنا، جوارحنا، أعضاؤنا، لكننا غافلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل أن تغيب شمس حياتك تب إلى الله جل وعلا، عودوا إلى الله تبارك وتعالى. ما الذي يمنعكم أن تعودوا إلى الله جل وعلا؟ ما الذي يمنعكم أن تصلحوا بينكم وبين الله؟ ما الذي يمنعكم أن تكونوا من أهل الصلاة، من أهل القرآن، من أهل الصدقات، من أهل التطوع، من أهل الأهل المعروف، من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من ممن يتبعون سنة النبي صلى الله وسلم على النبي؟ إننا في غفلة عباد الله. قبل أن تغيب شمس رمضان تذكر أن شمس حياتك سوف تغيب في يوم من الأيام، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فنقول قبل أن تغيب شمس رمضان، وقد كان شهر رمضان شهر الجهاد والانتصارات، لم يكن يوما من الأيام شهرا للكسل والغفلة والراحة، إنما دائما وأبدا حدثت الانتصارات العظمى في تاريخ الإسلام في شهر رمضان. غزوة الفرقان، فتح مكة عباد الله، حفر الخندق، معركة عمورية، معركة عين جالوت، فتح بلاد الأندلس، كل هذه الأحداث وهذه الوقائع وهذه المعارك المشهورة كانت عباد الله في شهر رمضان. والسؤال الآن عباد الله، ماذا قدمنا لدين الله جل وعلا؟ ماذا فعلت لنصرة دين الله جل وعلا، لنشر هذا الدين في المشارق والمغارب. الرسول صلى الله عليه وسلم تحمل مسؤولية هذا الدين، تحرك صلى الله عليه وسلم، دعا الناس جميعا، دعا فوق الجبل ودعا الأقارب، دعا الأباعد، دعا في المنازل، دعا في الأسواق، دعا العرب، دعا العجم، دعا العبيد، دعا السادة، أرسل بعوثه وسراياه صلوات الله وسلامه عليه لينشر دين الله جل وعلا في المشارق والمغارب، حتى وهو في آخر لحظة من لحظات حياته كان صلى الله عليه وسلم يهتف بهذه الكلمات ويقول: الصلاة الصلاة، واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. تأملوا عباد الله وهو يجود بنفسه صلوات الله وسلامه عليه يقول: الصلاة الصلاة، واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. تأملوا عباد الله ويقول كذلك: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. كل هذا يقوله عباد الله وهو في مرض موته. وهكذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قام يوما من الأيام في بداية الدعوة وهم في مكة والمسلمون قليل، قام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إلى المسجد الحرام ليعلنوا دعوة الإسلام، وكان الرسول يقول له: يا أبا بكر، إنا قليل. ثم ألح على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وانتشروا في المسجد. ثم قام أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، قام يدعو وهم قليل، يدعو المشركين، يخطب فيهم، يدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى، فثار عليه المشركون وهجموا عليه وأخذوا يضربونه، حتى قام علي إليه عتبة بن أبو ابن ربيعة الفاسق وأخذ يضربه بنعلين محرفتين على وجهه حتى تورم وجه أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه، تورم وجه أبي بكر حتى أصبح لا يعرف وجهه من قفاه رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه. يضرب بالنعال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، يضرب بالنعال. كل هذا من أجل ماذا عباد الله؟ من أجل نصرة دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. يحمل إلى بيته، وما يشك بنو تيم أن أبا بكر ميت ميت، ثم بعد فترة يفيق رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، فيكون أول ما يلهج بذكره وأول ما يرفع به صوته يقول: ما فعل رسول الله صلى الله وسلم على الرسول. تأملوا عباد الله، أناس جرى حب الدين في دمائهم، جرى حب الدين في دمائهم، واختلط حب الدين بلحومهم. عباد الله، ماذا قدمنا نحن عباد الله؟ المهندس محمد توفيق واحد من رجالات الإسلام في القرن الماضي، أسلم على يديه 4000 من أهل أوروبا، يأتي يوم القيامة وفي ميزان حسناته 4000 من أهل أوروبا دخلوا في دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه على يد رجل واحد من أمة محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد. وهذا أحد الدعاة المجددين يقع أسيرا في أيدي أعداء المسلمين، فيكون سببا في إسلام أهل أوروبا الشرقية بكاملها. رجل واحد وقع أسيرا، فما منعه الأسر من أن يدعو إلى دين الإسلام حتى أسلم على يديه، وكان سببا في إسلام أهل أوروبا الشرقية جميعها ودخولهم في دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فماذا قدمنا نحن عباد الله لدين الله جل وعلا؟ تحملوا مسؤولية هذا الدين، اعملوا لهذا الدين. فدين الإسلام عباد الله منتصر بنا أو بغيرنا، لكننا نحتاج إلى أن نرفع راية الإسلام عالية خفاقة. لما مات حمزة بن عبد المطلب بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لكن حمزة لا بواكي له، لكن حمزة لا بواكي له. ونحن نقول عباد الله: لكن الإسلام في هذه الأيام لا بواكي له، يا له من دين لو أن له رجالا فكن من هؤلاء الرجال الذين يحملون دين الله جل وعلا، الذين يتحركون بدين الإسلام، ينشرونه في المشارق والمغارب، يخلصون الناس من هذه الظلمات والجهالات التي يعيشون فيها، يدخلونه ويدخلونهم في دين رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه. نقول عباد الله، قبل أن تغيب شمس رمضان تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرض علينا فريضة في آخر رمضان، ألا وهي زكاة الفطر. صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، من حديث ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذه زكاة الفطر عباد الله. وصح في الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. زكاة الفطر عباد الله زكاة مفروضة في آخر رمضان على القادر من المسلمين، وهي تخرج من الطعام على رأي أكثر العلماء، وهو الأحوط بإذن الله تبارك وتعالى، وهو متاح أنت حينما تخرجها طعاما فقد خرجت من الخلاف، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. عند كل العلماء أن من أداها طعاما فإنها تجزئ عنه، وعند كثير من العلماء أن من أداها قيمة بدون ضرورة أنها لا تجزئ عنه. فلماذا تضع نفسك في هذا الأمر؟ أخرجها كما أخرجها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان في زمانه فقراء ومساكين وهو أعلم بأحوالهم، وكان الناس يتعاملون بالدرهم والدينار، ومع ذلك فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام على الفرد الواحد، صاعا من طعام تخرجها كما أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم. أما وقتها عباد الله، وقتها فأفضل وقت لإخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، بعد فجر يوم العيد وقبل الصلاة، هذا أفضل وقت، ويجوز أن تؤدى قبل العيد بيوم أو يومين، لا تؤدى قبل ذلك. لم يرد أي دليل على أن زكاة الفطر تخرج من أول رمضان أو من منتصف رمضان، بل وقت زكاة الفطر عباد الله إما أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة وهذا أفضل وقت لها، وإما أن تخرج قبل ذلك بيوم أو يومين، كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل رضي الله عنه وأرضاه، تخرج إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين، تخرجها خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، كأنها زكاة عن نفسك، كأنها زكاة عن نفسك وعن زوجتك وعن أولادك وعنهم من تحت ولايتك ورعايتك، مسؤول أن تنفق عليهم، تخرج زكاة الفطر عليهم. هذه زكاة الفطر عباد الله، اجتهدوا في هذه الأيام عباد الله. شهر رمضان لم يتبقى منه إلا القليل، فطوبى عباد الله لمن ختم أيامه ولياليه بطاعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ماذا فاته من فات خير رمضان، وأي شيء أدركه من أدرك فيه الحرمان. كم بين من حظه فيه القبول والغفران، ومن كان حظه فيه الخيبة والخسران. روي عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقف في آخر ليلة من رمضان ويقول: يا ليت شعري، من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه. قلوب المتقين إلى هذا الشهر تئن، قلوب المتقين إلى هذا الشهر تحن، ومن ألم فراقه تئن. كيف لا يجري للمؤمن على فراقه دموع، وهو لا يجري وهو لا يدري هل بقي له في عمره إليه رجوع. فتوبوا عباد الله، واعلموا أننا في آخر رمضان مأمورون كذلك بأن نكبر الله جل وعلا، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإذا أتم الله جل وعلا عليكم نعمة الصيام ونعمة القيام ونعمة زكاة الفطر فاخرجوا إلى مصليات الأعياد، واعلموا أننا في هذا العام سوف نشهد حدثا من أعظم الأحداث، أضخم اجتماع في تاريخ هذه المدينة، أضخم اجتماع في تاريخ مدينة أبي المطامير، أن تجتمع المدينة عن بكرة أبيها كلها في مصلى مركز الشباب. هذه دعوة عامة عباد الله لنخرج لصلاة عيد الفطر في هذا المصلى الذي سوف يجمع عددا كبيرا من الناس، أضخم اجتماع بإذن الله تبارك وتعالى في تاريخ هذه البلد، أن يجتمع الجميع على اختلاف أطيافهم ويجتمعوا في وقت واحد في مكان واحد، يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل والتحميد والإعظام لله جل وعلا، يعظمون شعائر الله تبارك وتعالى، يعلنون أن أمة الإسلام أمة واحدة، يغيظون أعداء الله تبارك وتعالى، يتوحد الناس بأبدانهم، فعسى أن تتوحد قلوبهم على العمل لدين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فلا تدعوا الفرصة عباد الله تفوتكم، واخرجوا مطبقين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يخرج بالناس لمصلى العيد يظهر التكبير يصلي بالناس. نسأل الله جل وعلا أن يجعل أيامنا جميعها أعيادا، وأن يفرحنا وأن يسعدنا بدخول جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المسلمين في فلسطين وفي أفغانستان وفي الفلبين وفي الشام وفي كشمير والهند وفي العراق وفي كوسوفو وفي الصومال وفي لبنان وفي ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وفي تونس وفي مصر وفي القوقاز وفي كل مكان على ظهر هذه الأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أقم علم الجهاد وأقمع أهل الزيغ والعناد. اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم جميعا تدميرا، والعنهم لعنا كبيرا، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالطغاة الظالمين، اللهم عليك بالطغاة الظالمين. اللهم إنا نتوجه إليك ونحن في هذه الساعة، ترى مكاننا، تسمع كلامنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا يا ذا الجلال والإكرام. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تنتقم من بشار الأسد. اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم عليك ببشار الأسد. اللهم أرنا فيه يا رب العالمين آية عاجلة من عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم تقبل منا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وقد ادينا عن المدينين، وفك أسر المأسورين. اللهم خلص إخواننا المأسورين يا رب العالمين، اللهم إنهم في حاجة إلى عفوك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فاعف عنهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم فك أسرهم وفرج كربهم، اللهم نفس كربهم وفرج همهم، وأنعم عليهم بالنجاة واجعل لهم فرجا ومخرجا يا ذا الجلال والإكرام. إنهم يا رب العالمين لا مخلص لهم ولا نجاة لهم إلا أن تخلصهم وأن تنجيهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة،